فضيلة الشيخ رحمكم الله أن يريدكم الخبر يسمع فيرفع غير أخبار الجهاد يسمع ما دل الدليل على سماعه، أما ما لم يثبت دليل على سماعه ما نحدث أنه يسمع، لأن أمور الغيب لا يعتمد فيها إلا على النقل الصحيح. فما دل الدليل على أن الميت يسمعه أثبتنا، وما دل على أنه لا يسمع فإننا لا نثبت. نعم.